المانع في موانع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد من طهارة المحل. لم يؤثر هذا الدعاء، لماذا؟ السبب في الداعي. تصور واحد معه قوس سلاح يرمي به، فأخذ بالأسباب ولم يصب الهدف، عنده مانع، ربما يده اهتزت، ربما كذا ربما كذا. طيب امرأة عجوز في يدها قوس وهي بترتعش بتعمل كده. طب واحد بيدعو وهو شك وبيأثر، ما ينفع. يقبل الله دعاء من قلب ساهل لهن، يقبل هذا. انت بتدعو انت متشكك، انت بتدعو انت مستريب، طب تستريب في هذا الدعاء، اذا كيف ينفعك؟ اذا لا يؤثر. فامرأة عجزت في يدها قوس سلاح، القوس سلاح، لكن يعطيه لرجل شاب قوي يقع هذا السهم في الهدف، يعطيه في يد رجل رعديد امرأة عجوز لا يؤثر، لا يصيب الهدف. عرفنا يا اخوان؟ قال لم يضره شيئا حتى ارتحل. اذا تخلف هذا الوعد بسبب مانع من الموانع في الداعي في الذاكر. معنى يا اخوان؟ ولذلك الله اشترط ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب، قلب موقن، قلب سليم. اما قلب مليء بالخزعبلات والخرافات يعتقد في غير الله، يفيده ايش؟ يفيده حاجه. نسال الله العفو والعافيه. قال رواه الامام مسلم في الصحيح. يقول هنا في الشرح اللي معك طبعه دار الفضيله صفحه 140 في الشرح، قال قوله باب من الشرك، او باب من الشرك الاستعاذه بغير الله. قال الاستعاذه الالتجاء والاعتصام، نعم، الاحتماء بالله عز وجل. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، نعم، انه السميع العليم. ولذلك شرعت الاستعاذه في بدايه القران لكي تصفي المحل وتطرد الشيطان، فلا يوسوس لك عندما تقرا القران، نعم. وشرعت الاستعاذه داخل الصلاة، لو جاء الشيطان ولبس عليك صلاتك وقراءتك تستعذ بالله وتدفل عن يسارك وأنت في الصلاة. هي اللي دون الأولاد الصغار يعملوا زي يقول له ده عمل بدعة ولا حاجة. أنت أولادك خلاص الحمد لله كله. جيب لنا الشباب اللي حواليك صلي. أنت الحمد لله ما فيش عندك أولاد أهو، أنت والعسكري بتاعك وبس، ما فيش حد معك. أصبر انت لسه في حد معاك، ايام زمان الكلام ده، ما انت بتعملها كم مره؟ مره في العمر، مره في السنه، هيتعلموا منك في دهي هي الاطوه. لا انت شيخ الاسلام قدوه ولا ما تخليك معنا بقى يا شيخ حمدي، بقى خليك معنا جزاك الله خير. طيب قال استعاذ الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجان. ها المرأة اللي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام أول ليل، ها، فرأى شيئا، أو النبي عليه الصلاة والسلام دعاها فقالت أعوذ بالله، فقال لقد عذت بمعاذ. معاذ صح، هو أهل أن يستعاذ به ربنا سبحانه وتعالى. فرأى منها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فطلقها في تلك الليلة مباشرة معنا، فكانها ندمت بعد هذا، او الناس حصروها وكذا. قال معاذا وملجا، المستعاذ به يسمى معاذا وملجا، فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه او يهلكه الى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجا اليه، وهذا تمثيل، والا فما يقوم بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به. شوف تصور أن عدوا يطردك ويطلبك

ونتدارس باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة انصحوا يا شيخ، خليك وراه. حد أدى عبد العوادلي، عبد العوادلي ما بيعملش بالجن هو عبد العوادلي. والله كمان كمان مش كل مش كل ما يعاند، لا مش كل ما يعاند. عبد الله أنت تذكر أسماء ده، أنت تذكر أسماء ده، أنت مستعمل من استعمل استعمل من الحصر هذا بالذات. هذا خاص. هذا خاص. خاص بيا. شو اللي